إذا لم أذكر الوتر إلا بعد يومين أو ثلاثة فماذا أفعل فيه؟ إذا ذهب إذا نام عن الوتر أو نسيه شرع له ويصلي من الضحى ما تيسر، فإذا ذهب الضحى زالت السنة ولم يقع عليه شيء، ولكن يشرع له أن يتعوض عنه في الضحى، نسيه في الليل صلى من الضحى ركعات، هذه السنة. الوتر يسن له في الضحى أن يصلي ما يقابل ذلك، لكن يشفع صلاته ولا يوتر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، وكان وتره في الغالب 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. فإذا نام عنه أو شغله عن المرض صلى من النهار 12 ركعة، من 6 تسليمات، هذا هو الأفضل. إذا كنت صلي من الليل 5 ركعات وفاتك بنوم أو مرض صلي من النهار 6 ركعات، تسليم واحدة 3 تسليمات، وإذا كانت عادتك 7 ركعات وتر بها صلي من النهار 8 ركعات إذا فاتك 8 4 تسليمات، وإذا كان عادتك 3 ركعات وتر بها في الليل ولنت عنها أو شغلت عنها بمرض صلي من النهار 4 ركعات تسليمتين، ومن زاد فلا بأس، من زاد على هذا فهو خير، وهذا يكون قبل الظهر. فإذا فات هذا الوقت فالظاهر أنه سنة فاتت.